حال إذا كرر النظر. دليلها هذا عمل من. طيب إذا طار إلى حلقه غبار محمود، إذا طار إلى حلقه غبار فإنه لا يفطر، لأنه ليس بقصد منه، لأنه ليس بقصد منه، ليس بقصد منه، وأيضا ليس بمغادر إذا كنا أن المغادر لأنه ليس بمغادر. وإذا طار إلى حلقه بخور، حتى إذا طار إلى حلقه بخور أو حتى إذا طار إلى حلقه بخور أو ذبابة أو شيء ليس بقصدي فإنه لا يفطر. جي. ويشرب دخان، هذا بقصد يخرج عن المسألة. طيب حكمه يفطر، يفطر. دليل دل أنه أدخل إلى جوفه، لأنه أدخل إلى جوفه في نهار رمضان شيء، والثاني أنه محرم يعني يعاقب. أيوة. وإذا سمع غناء لا تلازم بين التحريم و من الأدلة الواضحة الإجماع، الإجماع لأنهم أجمعوا على هذا الشيء في يفطر بلا أشكال، في إجماع أن لن يفطر، لم يخالف أحد من المعاصرين. إذا فكر فأنزل. عبد الله، عبد الله أنه اندفعه ولكن غلبه. طيب طيب المؤلف يقول أو احتلم. نعم ولذلك لا يفطر، لا يفطر. طيب مسألة إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل، المذهب لا يفطر. أيوة لماذا؟ لأن التفكير دخل في قول الصلاة في اليوم مع محفظنا سبب تكلم. نعم تمام، هذا دخل في العفو عن الشر. طيب إذن إذن المذهب أنه لا يفطر. إذا يا خالد يتمضمض وزاد عن ثلاث، أيوة. صحيح. ها؟ صحيح. نعم. القول الثاني أنه إذا زاد على الثلاث وبلغ في الاستنشاق وبقصد منه فإن صيامه يفسد، والراجح المذهب. والراجح المذهب. أخذنا مسألة فصل ولا لا؟ طيب يا عبد الله، حكم الجماع في رمضان محرم ومفطر بالإجماع. يسهر بغير اختيار بالإكراه يعني. يترتب على الجماع. الكفارة المغلظة ولا المخففة؟ أيوة الكفارة المغلظة. إذا جامع في يوم مرتين لا لابد تقول جمع كفر او ما كفر. ها عبد الله يعني اذا جامع في

غالب موجود في أي بلد ومصر وبلد يعني دولة يوجد عدد من الرقيق. ففي السابق دائما يتعذر الثمن، يتعذر إيش؟ الثمن. لكن الآن الثمن قد لا يتعذر، وإنما يتعذر وجود الرقبة، وجود الرقبة. فإذا لم يجد فإنه ينتقل إلى الصيام، ولهذا يقول فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يعني إذا لم يجد الرقبة فإنه ينتقل إلى الخصلة الثانية من خصال الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين. فإن بدأ بصيام الشهرين المتتابعين ثم وجد الرقبة أو وجد ثمنها، إذا كان التعذر بسبب الثمن، فإنه لا يلزمه الانتقال إلى عتق الرقبة، لأنه شرع في الكفارة فلا يلزمه أن يقطع الكفارة. والقول الثاني أنه يلزمه أن يقطع الكفارة، لأن إنما أجزنا له أن يصوم لأنه لم يجد عتق رقبة، فهو الآن واجد، مثل المتيمم إذا أجزنا له أن يتيمم لأنه لم يجد الماء، فإذا وجد الماء بطل تيممه، فكذلك هنا. والأقرب والله أعلم أنه لا يلزمه الانتقال، لا يلزمه الانتقال، لأنه الآن شرع في الكفارة بإذن الشارع، فلا ينتقل إلى الخصلة الأولى منها. وهذا يقوي أنه إذا جاء الماء والإنسان في أثناء الصلاة، هذا يقوي أنها تنقطع الصلاة أو يتم الصلاة، يتم الصلاة وتكون قاعدة هذه المسائل وحدة، وهي أنه إذا شرع الإنسان في البديل بإذن الشارع ثم جاء الأصل فإنه لا يترك البدل ويرجع إلى الأصل. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذا لم يستطع فإنه ينتقل إلى الإطعام، وبطبيعة الحال سيثور هنا إشكال، وهو أنه كيف لا يستطيع وهو صام رمضان، لأن أصل وجوب الكفارة كان بسبب أنه جامع في نهار رمضان وهو صائم. ولهذا ذهب أكثر أهل العلم إلى أن معنى لم يستطع هنا يعني لم يستطع أن يصوم بسبب حاجته إلى الجماع، بسبب حاجته إلى الجماع. وقد يقال ربما يتمكن الإنسان من صيام شهر لكنه لا يستطيع أن يصوم شهرين متواصلة، لا سيما إذا كان صاحب عمل شاق لا يتمكن معه من مواصلة الصيام لمدة شهرين، فربما لا يتمكن بسبب المشقة في الصيام. والحاصل أنه إذا لم يتمكن من الصيام لأنه لا يتمكن من الصبر عن الجماع، أو لأنه لا يصبر على الوقت الطويل في الصيام البالغ شهرين، فإنه ينتقل إلى الإطعام، فإنه ينتقل إلى الإطعام. ومن المعلوم أن مسألة الاستطاعة هنا وفي الصلاة، صلي قائما فلم تستطع فقاعدا، وكل أمر علق بالاستطاعة، أن هذا يرجع إلى دين الإنسان ومراقبته لله، لأن لا أحد يستطيع أن يعرف بالضبط هل هو يستطيع أو لا يستطيع، أليس كذلك؟ وإنما يرجع لنفس الإنسان. ومن هنا نقول إن الذين يصلون جلوسا في المساجد ثم تجده من أنشط الناس في الأسواق والأعمال والبيع والشراء، ويقوم بسرعة ويجلس بسرعة، وإذا جاءت الصلاة صار لا يستطيع، يغلب على الظن أن هذا لم ينصف من نفسه، أن هذا لم ينصف من نفسه. يستثنى من هذا الكلام كله إذا كان عدم استطاعة الصلاة أو الصيام إلى آخره بسبب أمر الطبيب، ولا هو لا يجد من نفسه العجز، لكن الطبيب يأمره أن يترك الصيام، فهنا يترك الصيام وصلاة قائما بأمر الطبيب، وإن كان هو في نفسه لا يجد أنه لا يستطيع، يجوز له أن يفعل ذلك بسبب إخبار الطبيب الثقة العارف بالصنعة. فيما عدا هذه الصورة يرجع الأمر إلى دين الرجل واحتياطه لأمره. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. تقدم معنا الخلاف في مقدار الإطعام، والمؤلف دائما لا يذكر مقدار الإطعام، وهو أن تقدم معنا أن أهل العلم اختلفوا، فالمذهب أنه مد من البر أو نصف صاع من غيره، وأن القول الثاني أنه نصف صاع من أي طعام، وأن القول الثالث هو أنه من أوسط ما تطعمون أهليكم.